السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، فيه 16 مسألة. الأولى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات، لما أمر المسلمين بترك موالاة المشركين اقتضى ذلك مهاجرة المسلمين عن بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام، وكان التناكح من أوكد أسباب الموالاة، فبين أحكام مهاجرة النساء. قال ابن عباس: جرى الصلح مع مشركي قريش عام الحديبية على أن من أتاه من أهل مكة رده إليهم، فجاءت سعيدة بنت يعني ولو كان مسلما، هذا مقتضى الصلح، وهذا هو الذي جعل بعض المسلمين يتردد في الاستسلام لمثل هذا الصلح، لأن فيه غضاضة في الظاهر على المسلمين، وهم لا يعرفون الحكم والمصالح المترتبة على ذلك، حتى بين النبي عليه الصلاة والسلام لهم ذلك. نعم. فجاءت سعيدة، وذلك الخلاف في هذا الصلح اللي يتناول النساء بعمومه، على من جاء من أهل مكة إلى المدينة ولو كان مسلما يرده النبي عليه الصلاة والسلام، هل يتناول النساء أو هذا خاص بالرجال؟ سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى. نعم. فجاءت سعيدة بنت الحارث الأسلمية بعد الفراغ من الكتاب، والنبي صلى الله عليه وسلم بالحديبية بعد، فأقبل زوجها وكان كافرا. طبعا الثانية كلها سعيدة. معك سعيدة، لأنه الطبعة الأولى من طبعة دار الكتب سبيعة، سبيعة معروفة. نعم. فأقبل زوجها وكان كافرا، وهو صيفي بن الراهب، وقيل مسافر المخزومي، فقال: يا محمد، أردد علي امرأتي، فإنك شرطت ذلك، وهذه طينة الكتاب لم تجف بعد. فأنزل الله تعالى هذه الآية. وقيل: جاءت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط. هذه الآية مخصصة لما جاء في الصلح مما يشمل الرجال والنساء، فهذه الآية أخرجت النساء وبقي الرجال على الاتفاق. نعم. وقيل: جاءت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط، فجاء أهلها يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يردها. وقيل: هربت من زوجها عمرو بن العاص، ومعها أخواها عمارة والوليد، فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم أخويها وحبسها، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: ردها علينا للشرط. فقال صلى الله عليه وسلم: كان الشرط في الرجال لا في النساء. فأنزل الله تعالى هذه الآية. وعن عروة كان الشرط في الرجال لا في النساء. الأصل أن الاتفاق والصلح وما جاء فيه صيغته عموم، من جاء صيغته عموم، والعموم يتناول الرجال والنساء، فالنساء خرجنا من هذا العموم بهذه الآية، هذه الآية مخصصة للصلح. نعم. وعن عروة قال: كان مما اشترط سهيل بن عمرو على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية ألا يأتيك منا أحد وإن كان على دينك إلا رددته إلينا، حتى أنزل الله تعالى في المؤمنات ما أنزل يومئ إلى الشرط في رد النساء، يومئ إلى أن الشرط في رد النساء نسخ بذلك. وقيل إن التي جاءت أميمة بنت بشر كانت عند ثابت بن الشمراخ فهربت منه وهو يوم فرت نعم ففرت منه وهو يومئذ كافر. المعنى واحد لك العبرة بما في الكتاب. نعم. ففرت منه وهو يومئذ كافر، فتزوجها سهل بن حنيف فولدت له عبد الله قاله زيد بن حبيب. كذا قال الماوردي أميمة بنت بشر كانت عند ثابت بن الشمراخ. وقال المهدوي وروى ابن وهب عن خالد أن هذه الآية نزلت في أميمة بنت بشر من بني عمرو بن عوف، وهي امرأة حسان بن الدحداح، وتزوجها بعد هجرتها سهل بن حنيف. وقال مقاتل إنها سعيدة زوجة صفي بن الراهب مشرك من أهل مكة. والأكثر من أهل العلم أنها أم كلثوم بنت عقبة. وسواء كانت هذه أو تلك فالمعنى لا يتغير، فما جاء في الصلح مخصص بهذه الآية. نعم. الثانية، واختلف أهل العلم هل دخل النساء في عقد المهادنة لفظا أو عموما، فقال الطائفة منهم قد كان شرط ردهن في عقد المهادنة لفظا صريحا، فنسخ الله ردهن من العقد ومنع منه لفظا صريحا. يعني من جاءنا منكم رجلا كان أو امرأة رددناه إليكم، لفظ صريح ثم نسخ. والذي يظهر أنه يتناولهن العموم، يتناولهن العموم. نعم. ها؟ لا، هو على اصطلاح المتقدمين يسمونه نسخ، وإلا هو في الحقيقة تخصيص رفع جزئي ما هو برفع كلي. لا، الرسول صلى الله عليه وسلم كتب هذا في العقد. ها؟ بالآية يبينه لهم على سواء، فانبذليهم على سواء، إذا أخبرهم بذلك ما فيش. نعم. فنسخ الله ردهن من العقد ومنع منه، وبقاه في الرجال على ما كان وبقاه في الرجال على ما كان. وهذا يدل على أن النبي صلى الله للنبي صلى الله عليه وسلم أن يجتهد رأيه في الأحكام، ولكن لا يقره الله على خطأ. وقال الطائفة قد يقول قائل إن ما جاء في الصلح وإن كان لفظه العموم إلا أنه من العموم الذي يراد به الخصوص، لأنه قد يأتي اللفظ عام لكن لا يراد عمومه وإنما يراد به الخصوص. الأمثلة على ذلك كثيرة، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. الناس لفظ عموم في الموضعين، لكن هل كل الناس قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام إن الناس قد جمعوا لكم؟ واحد نعيم بن مسعود هو الذي قال للنبي عليه الصلاة والسلام. والناس هذا أيضا في الموضع الثاني ليس جميع الناس، وإنما من اجتمع من الكفار لحربه عليه الصلاة والسلام، فهذا لفظه عموم يراد به الخصوص. نعم. والفرق بين العموم الذي يراد به الخصوص والعموم المخصوص أن ما يخرج منه من خاص مراد عند المتكلم الذي يتكلم بالعام المخصوص، وغير مراد للمتكلم بالعام الذي يراد به الخصوص. فإذا قلنا إنه من العام المخصوص كانت النساء مرادة في العقد ثم خصص، وإذا قلنا إنه من العموم الذي يراد به الخصوص قلنا أن النساء لا يدخلن أصلا، ما أريدنا في اللفظ العام. نعم. ها؟ إذا نبذ على سواء، لابد أن ينبذ إليهم على سواء، لكن إذا قلنا إنه من العام الذي يراد به الخصوص فما يفصل إلا في نقض ولا شيء. نعم. وقال الطائفة من أهل العلم لم يشترط ردهن في العقد لفظا، وإنما أطلق العقد في رد من أسلم، فكان ظاهر العموم اشتماله عليهن مع الرجال، فبين الله تعالى خروجهن عن عمومه وفرق بينهن وبين الرجال لأمرين: أحدهما أنهن ذوات فروج يحرمن عليهم، الثاني أنهن أرق قلوبا وأسرع تقلبا منهم. فيخشى من الزوج الكافر إذا أسلمت أن يكرهها على الوطأ وهي لا تحل له، أو يفتنها عن دينها فتستجيب له. نعم. فأما المقيمة منهن على شركها فمردودة عليهم، لأنه لا يخشى عليها من شيء. نعم. الثالثة قوله تعالى: فامتحنوهن، قيل إنه كان من أرادت منهن إضرار زوجها فقالت: سأهاجر إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فلذلك أمر صلى الله عليه وسلم بامتحانهن. واختلف فيما كان، كل واحد صار بينها وبين زوجها مشكلة، قالت أهاجر، فلذا لا تقبل مباشرة من غير امتحان. نعم. واختلف فيما كان يمتحنهن به على ثلاثة أقوال: الأول قال ابن عباس: كانت المحنة أن تستحلف بالله أنها ما خرجت من بغض زوجها، ولا رغبة من أرض إلى أرض، ولا التماس دنيا، ولا عشقا لرجل منا، بل حبا لله ولرسوله. فإذا حلفت بالله الذي لا إله إلا هو على ذلك، أعطى النبي صلى الله عليه وسلم زوجها مهرها وما أنفق عليها ولم يردها. فذلك قوله تعالى: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. الثاني أن المحنة كانت أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قاله ابن عباس أيضا. الثالث بما بينه في السورة بعد من قوله تعالى: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات. قالت عائشة رضي الله عنها: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتحن إلا بالآية التي قال الله: إذا جاءك المؤمنات يبايعنك. رواه معمر عن الزهري عن عائشة، خرجه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح. نعم، هذا هو الراجح من الأقوال الثلاثة. نعم. الرابعة أكثر العلماء على أن هذا ناسخ لما كان عليه الصلاة والسلام عاهد عليه قريشا من أنه يرد إليهم من جاءه منهم مسلما، فنسخ من ذلك النساء. وهذا مذهب من يرى نسخ السنة بالقرآن. وقال بعض العلماء كله منسوخ في الرجال والنساء، ولا يجوز أن يهادن الإمام العدو على أن يرد إليهم من جاء مسلما من جاءه مسلما، لأن إقامة المسلم بأرض الشرك لا تجوز، وهذا مذهب الكوفيين. وعقد الصلح على ذلك جائز عند مالك. وقد احتج الكوفيون لما ذهبوا إليه من ذلك بحديث إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن خالد بن الوليد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى قوم من خثعم فاعتصموا بالسجود فقتلهم، فوداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بنصف الدية وقال: أنا بريء من كل مسلم أقام مع مشرك في دار الحرب لا تراءى نارهما. قالوا: فهذا ناسخ لرد المسلم. لا يكون قريبا من المشركين بحيث يرى ناره ويرى المشرك ناره، بل لا بد من المفاصلة والمباعدة والمهاجرة عنهم. نعم نعم. شيء شو امتحان؟ يمتحنون بمقتضى البيعة، يعني الآية الأولى تبيها امتحان والثانية بيعة، فبايعهن. الآية الأولى في الآية: إذا جاءك المؤمنات بايعنك على ثانية. نعم ثانية: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. لا بد من امتحان. نعم هذه الآية التي الأولى هذه، والثانية اللي في آخر السورة: فامتحنوهن بما يدل على صدق إيمانهن. يعني مقتضى هذه الآية، يعني مقتضى هذه الآية الأولى: إذا جاءك المؤمنات يعني مدعيات الإيمان مهاجرات فامتحنوهن، نعم، بما يدل على صدق إيمانهن. ما تكون هربت من زوجها، هربت من كذا لطمع الدنيا ولا شيء، هذا متجه يعني. ولذلك يتجه قول ابن عباس السابق. نعم نعم. فالأولى آية الامتحان والثانية آية البيعة. نعم تدخل في البيعة، لكن لابد من امتحانها قبل العلم بإيمانها. فإذا علم صدق إيمانها بويعت على الآية الثانية. دخل إيه، لكن هذه آية وهذه آية. هي أولا تمتحن على صدق إيمانها ثم تبايع، هذا مقتضى السياق. نعم. فهذا ناسخ لرد المسلمين إلى المشركين، إذ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد برئ ممن أقام معهم في دار الحرب. لكن يشكل على هذا الكلام ما جاء عند الترمذي: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتحن إلا بالآية التي قال الله: إذا جاءك المؤمنات يبايعنك، ويمتحنهن بهذه الآية، فتلتقي الآيتان الامتحان والمبايعة. ها؟ هذا مقتضى حديث الترمذي، ومن قول عائشة رضي الله عنها تحكي ما كان منه عليه الصلاة والسلام. نعم. ومذهب مالك والشافعي أن هذا الحكم غير منسوخ. قال الشافعي: وليس لأحد هذا العقد إلا الخليفة أو رجل يأمره، لأنه يلي الأموال كلها، فمن عقد غير الخليفة هذا العقد فهو مردود. الخامسة قوله تعالى: الله أعلم بإيمانهم، يعني هذا الحكم باقي إلى قيام الساعة، أو أنه خاص بما حصل منه عليه الصلاة والسلام، ولا يجوز لأحد بعده أن يعقد العهد على مثل هذا. هذا مثل ما تقدم مذهب الكوفيين وحنيفة وسفيان وغيرهما أنه انتهى، ويجوزه مالك الشافعي. نعم. قوله تعالى: الله أعلم بإيمانهن، أي هذا الامتحان لكم والله أعلم بإيمانهن، لأنه متولي السرائر، يعني ما لكم إلا الظاهر، والحكم يكون على الظاهر. نعم. ها شو فيه؟ يعني هل يسري، هل لأحد من ولاة المسلمين أن يعقد على مثل هذا، أن من جاء من المسلمين يرده؟ ها والله أنا مذهب الكوفيين له وزنه، لأن هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام الذي يؤيد بالوحي وينسخ في وقته ما شاء الله أن ينسخ، ومعرفته بمآلات الأمور قد لا تتحقق في غيره من الولاة. نعم. والله أعلم بإيمانهن، لأنه متولي السرائر، فإن علمتموهن مؤمنات أي بما يظهر من الإيمان، وقيل إن علمتموهن مؤمنات قبل الامتحان فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، أي لم يحل الله مؤمنة لكافر ولا نكاح مؤمن لمشركة. وهذا أدل دليل على أن الذي أوجب فرقة المسلمة من زوجها إسلامها لا هجرتها. وقال أبو حنيفة: الذي فرق بينهما هو اختلاف الدارين، وإليه إشارة في مذهب مالك، بل عبارة، والصحيح الأول، لأن الله تعالى قال: لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، فبين أن العلة عدم الحل بالإسلام وليس باختلاف الدار. والله أعلم. وقد جاء تحريم المشركة على المسلم والعكس منصوصا في كتاب الله، فهذه هي العلة الحقيقية. أما اختلاف الدارين فالهجرة واجبة بلا شك، لكنها لا تقتضي فسخ النكاح. نعم. وقال أبو عمر: لا فرق بين الدارين، لا في الكتاب ولا في السنة ولا في القياس، وإنما المراد لا فرق بين الدارين، يعني في التأثير على النكاح، في التأثير على النكاح، لئلا يأتي أحد ينتزع هذا النص، أما قبله وما بعده يقول ما في فرق بين دار الكفر ودار الإسلام كما يشاع الآن من بعض الكتبة، يقول ما في شيء اسمه دار حرب ودار إسلام، انتهى. ثم ينتظر هذا النص من كلام أبي عمر بن عبد البر مقطوعا عما قبله وما بعده، ويقول لا فرق بين الدارين، لا في الكتاب ولا في السنة ولا في القياس، يعني في التأثير على عقد النكاح الذي الكلام بصدده. نعم. وإنما المراعاة في ذلك الدينان، فباختلافهما يقع الحكم، وباجتماعهما لا بالدار، والله المستعان. السادسة قوله تعالى: وآتوهم ما أنفقوا، أمر الله تعالى إذا أمسكت المرأة المسلمة أن يرد على زوجها ما أنفق، وذلك لأن لا يجتمع عليه أمران: فراق زوجته وخسرانه لماله. نعم. ها؟ في إيش؟ إذا ادعى بالبينة، إذا ادعى شيئا لا يمكن تصديقه بالبينة وإن أمكن تصديقه فلا بأس. نعم. وذلك من الوفاء بالعهد، لأنه لما منع من أهله بحرمة الإسلام أمر برد المال إليه حتى لا يقع عليهم خسران من الوجهين، الزوجة والمال. السابعة، ولا غرم إلا إذا طالب الزوج الكافر، فإذا حضر وطالب متعناها، منعناها وغرمنا، فإن كانت ماتت قبل حضور الزوج، لأن الحق له لا يعدوه، لأن الحق له لا يعدوه، فإذا طالب به أعطيه. نعم. فإن كانت ماتت قبل حضور الزوج لم نغرم المهر إذ لم يتحقق المنع، وإن كان المسمى خمرا أو خنزيرا لم نغرم شيئا، لأنه ليس بمال. نعم. لأنه لا قيمة له. وللشافعي في هذه الآية قولان، أحدهما أن هذا منسوخ. قال الشافعي، وإذا جاءتنا المرأة الحرة من أهل الهدنة مسلمة مهاجرة من دار الحرب إلى الإمام في دار السلام أو في دار الحرب، فمن طلبها من ولي سوى زوجها منع منها بلا عوض، وإن طلبها زوجها لنفسه أو غيره بوكالته ففيه قولان، أحدهما يعطى العوض، والقول ما قال الله عز وجل، بلا شك، وآتوهم ما أنفقوا، وآتوهم ما أنفقوا. نعم. ها؟ فقط ما خسروا على زوجته، ما خسر نفقة السابق التي أكلت وانتهت، لا مال إلا مهرة، لا، لأنه استمتع بها بمقابل هذه النفقة. نعم. المقصود أن النفقة في مقابل استمتاعه وخدمتها له، فيعطى مهرها فقط. نعم. كالخلع. وفيه قول آخر أنه لا يعطى الزوج المشرك الذي جاءت زوجته مسلمة العوض، فإن شرط الإمام رد النساء كان الشرط، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يرد النساء كان شرط من شرط رد النساء منسوخا، وليس عليه عوض، لأن الشرط المنسوخ باطل ولا عوض للباطل. يعني هذا كلام فيه شيء من الاضطراب، وإن كان المقصود منه واضح. إذا شرط الإمام رد النساء، فإن شرط الإمام رد النساء كان الشرط، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يرد النساء كان شرط، إلى آخره. وعلق عليه لأنه منقول من كتاب الناسخ المنسوخ لأبي جعفر النحاس، ونصها فيه وإن شرط الإمام رد النساء كان الشرط منتقضا. ومن قال هذا قال إن شرط رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل الحديبية فيه أن يرد من جاء منهم وكان النساء منهم كان شرطا صحيحا، فنسخه الله ورد العوض. فلما قضى الله عز وجل ثم رسوله عليه الصلاة والسلام لا يرد النساء كان شرط من شرط رد النساء منسوخا، وليس عليه أن يعوض، لأن شرطه المنسوخ باطل ولا عوض للباطل. يعني إذا جاءت المسلمة مهاجرة من بلاد الكفر، فإن كان سبق هذا المجيء شرط أن ترد استحق زوجها العوض، وإن لم يتقدم هذا المجيء شرط فإنها لا تستحق، لأن الشرط الموجود منسوخ، فتكراره فيما بعد ذلك باطل، وما يترتب على الباطل باطل. هذا مقتضى كلام ابن النحاس. نعم. هذا من باب عدل الإسلام وتأليفه لقلوب الكفار، أشك أن مثل هذا تأتي به الشريعة، لكن ما دام الحكم منسوخ. نعم. الثامنة: أمر الله تعالى برد مثل ما أنفقوا إلى الأزواج، وأن المخاطب بهذا الإمام ينفذ مما بين يديه من بيت المال الذي لا يتعين له مصرف. لكن لو أن مسلما رغب كافرة في الإسلام، سافر إلى بلاد الكفر وجد امرأة كافرة تحت كافر ورغبها في الإسلام وقال تأتيني في بلادي وأدفع المهر لزوجك، نرضيه. ها؟ تخبيب مسلمة على كافر. ها؟ كانت كافرة، قال اسلمي ويأتيني في بلادي وأدفع له المهر. ولذلك يقول أمر الله تعالى برد مثل ما أنفق، وأن المخاطب بهذا الإمام، يعني ليس لإفراد الناس أن يفعلوا مثل هذا، لأن يعني ترتب عليه مفاسد. أنت إذا دعوتها إلى الإسلام وأسلمت لك أجرها، لا يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعل. ثم بعد ذلك إذا جاءت إلى بلاد المسلمين وحصل ما حصل مع الإمام، فلك أن تخطبها ممن يملك تزويجها. نعم. وقال مقاتل: يرد المهر الذي يتزوجها من المسلمين، فإن لم يتزوجها من المسلمين أحد فليس لزوجها الكافر شيء. وقال قتادة: الحكم في رد الصداق إنما هو في نساء أهل العهد، فأما من لا عهد بينه وبين المسلمين فلا يرد إليهم الصداق. والأمر كما قاله. التاسعة: قوله تعالى: ولا جناح عليكم أن تنكحوهن، يعني إذا أسلمنا وانقضت عدتهن، لما ثبت من تحريم نكاح المشركة والمعتدة، فإن أسلمت قبل الدخول ثبت النكاح في الحال ولها التزوج. العاشرة: قوله تعالى: إذا آتيتموهن أجورهن، أباح نكاحها بشرط المهر، لأن الإسلام فرق بينها وبين زوجها الكافر. الحادية عشرة: قوله تعالى: ولا جناح عليكم أن تنكحون، يعني إذا أسلمنا وانقضت عدتهن، لما ثبت إلى آخره. المسألة يأتي فيها تفصيل كثير في مسألة إسلام زينب بنت النبي عليه الصلاة والسلام، كانت تحت أبي العاص بن الربيع وأسلمت قبله بمدة متطاولة، ثم جاء مسلما فردها إليه النبي عليه الصلاة والسلام، فهل ينقضي الحكم بانقضاء العدة أو يبقى الأمر حتى يسلم زوجها ما لم تنكح؟ يأتي هذا. نعم. الحادية عشرة: قوله تعالى: ولا تمسكوا بعصم الكوافر، قراءة العامة بالتخفيف من الإمساك، وهو اختيار أبي عبيد لقوله تعالى: فأمسكوهن بمعروف، وقرأ الحسن وأبو العالية وأبو عمرو ولا تمسكوا مشددة من التمسك، يقال مسك يمسك تمسكا، بمعنى أمسك مسك يمسك تمسكا، يقال مسك يمسك تمسكا بمعنى أمسك يمسك. وقرئ، لكن التضعيف للتكثير كما هو معلوم، التشديد هذا للتكثير. نعم. وقرئ: ولا تمسكوا بنصب التاء، أي لا تتمسكوا. والعصم جمع العصمة، وهو معتصم به، والمراد بالعصمة هنا النكاح. يقول: من كانت له امرأة كافرة بمكة فلا يعتد بها فليست له امرأة، فقد انقطعت عصمتها لاختلاف الدارين. وعن النخعي لاختلاف الدينين، اختلاف الدينين على ما تقدم ترجيحه. نعم. وقال: وعن النخعي: هي المسلمة تلحق بدار الحرب فتكفر. وكان الكفار يتزوجون المسلمات والمسلمون يتزوجون المشركات، ثم نسخ ذلك في هذه الآية. فطلق عمر بن الخطاب حينئذ امرأتين له بمكة مشركتين، قريبة بنت أبي أمية فتزوجها معاوية بن أبي سفيان وهما على شركهما بمكة، وأم كلثوم بنت عمرو الخزاعية أم عبد الله بن المغيرة فتزوجها أبو جهم بن حذافة وهما على شركهما. فلما ولي عمر قال أبو سفيان لمعاوية: طلق قريبة لئلا يرى عمر سلبه في بيتك، فأبى معاوية من ذلك. وكانت عند طلحة بن عبيد الله أروى بنت ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، ففرق الإسلام بينهما، ثم تزوجها في الإسلام خالد بن سعيد بن العاص. وكانت ممن فر إلى النبي صلى الله عليه وسلم من نساء الكفار، فحبسها وزوجها خالدا، وزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب ابنته وكانت كافرة من أبي العاص بن الربيع، ثم أسلمت وأسلم زوجها بعدها. ذكر عبد الرزاق عن ابن جريج عن رجل عن ابن شهاب قال: أسلمت زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم وهاجرت بعد النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة الأولى، وزوجها أبو العاص بن الربيع عبد العزى مشرك بمكة. الحديث: وفيه أنه أسلم بعدها. وكذلك قال الشعبي: قال الشعبي: وكانت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة أبي العاص بن الربيع فأسلمت، ثم لحقت بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم أتى زوجها المدينة فأمنته فأسلم، فردها عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أبو داود عن عكرمة عن ابن عباس بالنكاح الأول ولم يحدث شيئا. قال محمد بن عمر في حديث: يعني كم مكثت زينب على شركها بعد الإسلام؟ يعني ما أسلمت ولحقت بالنبي عليه الصلاة والسلام إلا بعد الهجرة، بعد أن هاجر أسلمت ولحقت به، فدل على أنها قبل ذلك كانت مشركة وتحت مشرك، وهي متزوجة، يعني عمرها ليس بالقليل. نعم. إيه، كونها أسلمت ولحقت به ثابت، ما في إشكال. ها؟ لا، احتمال أن تكون مسلمة وتحت مشرك قبل تحريم، نعم، قبل تحريم المسلمة على المشرك، فلما نزل التحريم لحقت بأبيها لأنها حرمت عليه، هذا وارد. ها؟ تحريم ولا تمسكوا بعصم الكوافر، والعكس، ولا أمة مؤمنة خير مشركة ولو أعجبتكم. ها؟ المقصود أنها لما حرمت على الكافر لحقت بالنبي عليه الصلاة والسلام، كان الأمر على جواز ذلك. ثم لا يرد مسألة أنها تأخر إسلامها عن رجل عن ابن شهاب، هذا فيه انقطاع الذي يدل على أنها أسلمت وهاجرت بعد النبي عليه الصلاة والسلام. ولا يمتنع أن تكون مسلمة من الأصل وزوجها كافر لعدم وجود ما يمنع، ثم لما وجد ما يمنع ونسخ حرمت المسلمة على الكافر والعكس، لحقت هاجرت ولحقت بأبيها، فرت من زوجها ولحقت بأبيها. وين؟ ما في فرق. ما يضرها. نعم. قال أبو عمر: فإن صح هذا فلا. قال محمد بن عمر في حديثه: بعد 6 سنين. وقال الحسن بن علي: بعد 2 سنين. قال أبو عمر: فإن صح هذا فلا يخلو. عمر والواقدي. نعم. فلا يخلو من وجهين: إما أنها لم تحض حتى أسلم زوجها، وإما أن الأمر فيها منسوخ بقول الله عز وجل: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، يعني في عدتهن. وهذا ما لا خلاف فيه بين العلماء أنه عنا به العدة. وقال ابن شهاب الزهري رحمه الله في قصة زينب هذه: كان قبل أن تنزل الفرائض. وقال قتادة: كان هذا قبل أن تنزل سورة براءة بقطع العهود بينهم وبين المشركين، والله أعلم. 12: قوله تعالى: بعصم الكوافر. المراد بالكوافر هنا عبدة الأوثان، من لا يجوز ابتداء نكاحها، فهي خاصة بالكوافر من غير أهل الكتاب. وقيل هي عامة، نسخ منها نساء أهل الكتاب، ولو كان إلى ظاهر الآية لم تحل كافرة بوجه. وعلى دخول نساء أهل الكتاب بهذه الآية هذا لا إشكال فيه، لأنهم كفار بالإجماع، لكن دخولهم في ولا تنكح مشركات حتى يؤمن هو محل الخلاف في إطلاق الشرك على أهل الكتاب، هل يقال مشركون أو يقال فيهم شرك؟ فمن يقول مشركون هم كفار بالإجماع، لكن يبقى هل هم مشركون أو فيهم شرك؟ ألا يقول هم مشركون، يقول يدخلون في التحريم، ثم خصص نساء الكتاب بما نساءهم حل لكم بما يدل على ذلك. وما يقول فيهم شرك يقول نحن لا نحتاج إلى التخصيص لأنهم ليسوا بمشركين، لكن دخولهم في هذه الآية قطعي لأنهم كفار بالاتفاق. نعم. إيه. الإمساك يدل على أنها في عصمته. نعم. يعني من كان نكاحها سابقا تستمر عليه حتى نزلت فلا تنسك بعصمته. يعني آية البقرة: ولا تنكح المشركين. هذا له وجه، لكن يبقى أنها الآية تتناول أيضا الاستمرار. لا يتناول الاستمرار. نعم. وعلى القول الأول: إذا أسلم وثني أو مجوسي ولم تسلم امرأته فرق بينهما، وهذا قول بعض أهل العلم، ومنهم من قال: ينتظر بها تمام العدة، فمن قال: يفرق بينهما في الوقت ولا ينتظر تمام العدة إذا عرض عليها الإسلام ولم تسلم. مالك بن أنس، وهو قول الحسن وطاووس ومجاهد وعطاء وعكرمة وقتادة والحكم، واحتجوا بقوله تعالى: ولا تمسكوا بعصم الكوافر. وقال الزهري ينتظر بها العدة، وهو قول الشافعي وأحمد. واحتجوا يعني كالعكس، كما لو أسلمت المرأة ولم يسلم الرجل ينتظر تمام العدة. نعم. واحتجوا بأن أبا سفيان بن حرب أسلم قبل هند بنت عتبة امرأته، وكان إسلامه بمر الظهران، ثم رجع إلى مكة وهند بها كافرة مقيمة على كفرها، فأخذت بلحيته وقالت أقتل الشيخ الضال، ثم أسلمت بعده بأيام، فاستقرا على نكاحهما لأن عدتها لم تكن انقضت. قالوا ومثله حكيم بن حزام أسلم قبل امرأته ثم أسلمت بعده فكانا على نكاحهما. قال الشافعي ولا حجة لمن احتج بقوله تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر، لأن نساء المسلمين محرمات على الكفار، كما أن المسلمين لا تحل لهم الكوافر والوثنيات ولا المجوسيات، بقول الله عز وجل ولا هن حل لهم. في واو؟ لا لا يعني. نعم. بقول الله عز وجل لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. ثم بينت السنة أن مراد الله من قوله هذا أنه لا يحل بعضهم لبعض إلا أن يسلم الباقي منهما في العدة. وأما الكوفيون وهم سفيان وأبو حنيفة وأصحابه فإنهم قالوا في الكافرين الذميين إذا أسلمت المرأة عرض على الزوج الإسلام، فإن أسلم وإلا فرق بينهما. قالوا ولو كانا حربيين فهي امرأته حتى تحيض 3 حيض إذا كانا جميعا في دار الحرب أو في دار الإسلام، وإن كان أحدهما في دار الإسلام والآخر في دار الحرب انقطعت العصمة بينهما. فراعوا الدار وليس بشيء. وقد تقدم لأن المراعة هو الدين. يبقى في الصورة الثانية أنه لو أسلم الزوج والزوجة ذمية وتعرض لما إذا أسلمت المرأة والزوج ذمي يدعى إلى الإسلام، فإن أسلم قبل انقضاء العدة فهما على نكاحهما. لكن العكس، إذا أسلم الزوج وبقيت الذمية على كفرها هل يقال في استمرار النكاح ومثل ابتداء أنه يجوز؟ ينفسخ؟ يعرض عليها؟ شوف ايش يقول. فإنهم قالوا في الكافرين الذميين أو الكافرين الذميين إذا أسلمت المرأة عرض الإسلام على الزوج فإن أسلم وإلا فرق بينهما. إذا أسلمت المرأة، أنا أريد العكس، إذا أسلم الزوج ويحل له أن ينكحها وهي ذمية، يحل له الابتداء فلا يحل له الاستمرار. زوج ذمي أسلم وامرأته ذمية، ابتداء ما يجوز له أن ينكحها؟ يجوز له. واستمرارا؟ نعم، يعني من باب أولى، ما في ما يمنع من استمرارها معه. نعم. إذا كانت بدعته لا تخرجه عن الإسلام يبقى، وإذا كانت بدعته مكفرة فلا. نعم. 13، هذا الاختلاف إنما هو في المدخول بها، فإن كانت غير مدخول يبقى أنها إذا خشيت على نفسها وخشي أهلها وذووها من أن تتأثر به فيها الحل الخلع تخالع. نعم. فإن كانت غير مدخول بها فلا نعلم اختلافا في انقطاع العصمة بينهما إذ لا عدة عليها. كذا يقول مالك في المرأة ترتد وزوجها مسلم انقطعت العصمة بينهما، وحجته ولا تمسكوا بعصم الكوافر، وهو قول الحسن البصري والحسن بن صالح بن حي. ومذهب الشافعي وأحمد أنه ينتظر بها تمام العدة. الرابعة عشرة، إذا ارتدت حيلة أرادت الفراق فلم يوافق الزوج وبذلت جميع ما يمكنها من محاولة لتنفصل عنه فرفض، ثم ارتدت حيلة لتنفصل عنه لأنه وجد في المئة الثانية امرأة حاولت الفراق بشتى السبل والوسائل فعجزت، فأفتاها من أفتاها أن ترتد، صلى الله العافية، ليحصل تحصل الفرقة بينهما. يقول ابن مبارك من أفتاها بهذه الفتوى فهو كافر، صلى الله العافية، من أفتاها بهذه الفتوى يعني ترتد من أجل أن تفارق هذا كافر. وهذه من الحيل التي قال ابن القيم عنها أن الشيطان لا يعرفها حتى نبهها نبهه إليها هذا المفتي، صلى الله العافية. نعم. الرابعة عشرة، فإن كان الزوجان نصرانيين فأسلمت الزوجة ففيها أيضا اختلاف. ومذهب مالك وأحمد والشافعي الوقوف إلى تمام العدة، وهو قول مجاهد. وكذا الوثني تسلم زوجته، أنه إن أسلم في عدتها فهو أحق بها، كما كان صفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل أحق بزوجتيهما لما أسلما في عدتيهما، على حديث ابن شهاب ذكره مالك في الموطأ. قال ابن شهاب كان بين إسلام صفوان وبين إسلام زوجته نحو من شهر. قال ابن شهاب ولم يبلغنا أن امرأة هاجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجها كافر مقيم بدار الحرب إلا فرقت هجرتها بينه وبينها، إلا أن يقدم زوجها مهاجرا قبل أن تنقضي عدتها. ومن العلماء من قال ينفسخ النكاح بينهما. قال يزيد بن علقمة أسلم جدي ولم تسلم جدتي، ففرق عمر بينهما رضي الله عنه، وهو قول طاووس وجماعة غيره، منهم عطاء والحسن وعكرمة، قالوا لا سبيل عليها إلا بخطبة، لأنه مأمور بمفارقتها ومنهي عن الإمساك بعصمتها، فتقع الفرقة بمجرد اختلاف الدين. ثم إذا أسلم الآخر لا يتم ذلك إلا بخطبة جديدة، لأن الفرقة الناتجة عن اختلاف الدين بينونة على هذا القول. نعم. إذا انتهت عدتها لا القاضي الذي يزوجها، القاضي الذي يزوجها حاكم، لابد من حاكم، إيه هو الحاكم تحال إليه وزوجها. نعم. كيف؟ لأن المطلقة في عدتها زوجة لا تبيل إلا بتمام العدة، فهذه مثله لا حكمها. نعم. ها؟ طيب وش صار؟ خلاص لابد من التفريق، فرق بينهما عمر. ولا تمسكوا بعصم الكوافر. نعم. ايوه، يعني لو في بطنها ولد من زوجها، من زوجها الكافر، اما بالنسبه للنسب يثبت نسبه لابيه ولو كان كافرا، واما بالنسبه لاسلامه وكفره فهو يتبع خير ابويه دينا، يحكم له بالاسلام ما دام اسلمت امراته وامه وهو في بطنها. نعم. شلون تبقى؟ إيه؟ إذا نظرنا إلى العلة في بقاء المطلقة في بيت الزوج لعل الله يهدي بعد ذلك أمرا، قلنا لعل الله يهدي إذا تمنعت منه وكانت في منعة منه لا يمكن أن يغتصبها تقدر على التمنع منه، لعل الله يهدي. نعم. شيء إيه جلست سنتين أقل شيء سنتين، قالوا لعل الحيض ما نزل عليها، أقصد أنها قضية عين هذه. نعم. الخامسة عشرة قوله تعالى واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا، قال المفسرون كان من ذهب من المسلمات مرتدات إلى الكفار من أهل العهد يقال للكفار هاتوا مهرها، ويقال للمسلمين إذا جاء أحد من الكافرات مسلمة مهاجرة ردوا إلى الكفار مهرها، وكان ذلك نصفا وعدلا بين الحالين، وكان هذا حكم الله مخصوصا بذلك الزمان في تلك النازلة خاصة بإجماع الأمة، قاله ابن العربي. السادسة عشرة قوله تعالى ذلك على القول بأنه لا يمكن إبرام مثل هذا العقد ومثل هذا العهد بعد النبي عليه الصلاة والسلام، تكون هذه المسائل خاصة، وإذا قيل بأن الحكم محكم وأن لولي الأمر إذا ترجحت عنده المصلحة في اشتراط مثل هذا الشرط فالأحكام باقية. نعم. هذا نقله ابن العربي، لكن تقدم لنا أنه هو للإمام أن يعقد أو لا يعقد، إذا عقد ترتبت عليه أحكامه. نعم. السادسة عشرة قوله تعالى ذلكم حكم الله، أي ما ذكر في هذه الآية يحكم بينكم والله عليم حكيم، تقدم في غير موضع. قوله تعالى وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون، فيه ثلاث مسائل: الأولى قوله تعالى وإن فاتكم شيء من أزواجكم، في الخبر أن المسلمين قالوا رضينا بما حكم الله وكتبوا إلى المشركين فامتنعوا فنزلت، وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا. وروى الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت حكم الله عز وجل بينكم، فقال جل ثناؤه واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا، فكتب إليهم المسلمين قد حكم الله عز وجل بيننا لأنه إن جاءتكم امرأة منا أن توجهوا إلينا بصداقها، وإن جاءتنا امرأة منكم وجهنا إليكم بصداقها، فكتبوا إليهم. أما نحن فلا نعلم لكم عندنا شيئا، فإن كان لنا عندكم شيء فوجهوا به. فأنزل الله عز وجل: وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا. وقال ابن عباس في قوله تعالى: ذلكم حكم الله يحكم بينكم، أي بين المسلمين والكفار من أهل العهد من أهل مكة، يرد بعضهم إلى بعض. قال الزهري: ولولا العهد لأمسك النساء ولم يرد إليهم صداقا. وقال قتادة ومجاهد: إنما أمروا أن يعطوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا من الفيء والغنيمة. وقال: هي في من بيننا وبينه عهد، وليس بيننا وبينه عهد. وقال: ومعنى فعاقبتم فاقتصصتم. يعني هذا الكلام قال قتادة ومجاهد: إنما أمروا أن يعطوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا من الفيء والغنيمة، يعني مباشرة أول ما تقدم يعطى زوجها من الفيء والغنيمة، ما ينتظر حتى تزوج فيؤخذ من مهرها فيعطى الزوج الأول. هذا ظاهر، لكن يبقى الذي بعده من الفيء والغنيمة. وقال: هي في من بيننا وبينه عهد، مثل ما حصل في صلح الحديبية، هي في من بيننا وبينه عهد، وليس بيننا وبينه عهد. ايش معنى هذا؟ يعني الذي بيننا وبين عهد نعطيه ما أنفق، والذي ليس بيننا وبين عهد لا نعطيه. هذا ظاهر، لكن هل يظهر من وقال: هي في من بيننا وبينه عهد وليس بيننا وبينه عهد؟ لا شك أن الحكم يختلف بين المعاهد وغير المعاهد. إيش؟ قال: هي في من بيننا وبينه عهد، وليس أعد وليست في من ليس بيننا وليست في من ليس أيوة وليست في من ليس بيننا أي واضح وليست في من ليس ها لا لا ما عندنا وليست في من ليس بيننا وبينهم عهد نعم استقام الكلام نعم وليست في من ليس بيننا وبينه عهد. وقال: ومعنى فعاقبتم فاقتصصتم، فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا، يعني الصدقات، فهي عامة في جميع الكفار. وقال قتادة أيضا: وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار الذين بينكم وبينهم عهد فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا. ثم نسخ هذا في سورة براءة. وقال الزهري: انقطع هذا عام الفتح. وقال سفيان الثوري: لا يعمل به اليوم. وقال قوم: هو ثابت الحكم الآن أيضا. حكاه القشيري. الثانية: قوله تعالى فعاقبتم، قراءة العامة فعاقبتم، وقرأ علقمة والنخعي وحميد والأعرج فعقبتم مشددة، وقرأ مجاهد فأعقبتم، وقال صنعتم كما صنعوا بكم، وقرأ الزهري فعقبتم خفيفة بغير ألف، وقرأ مسروق وشقيق بن سلمة فعقبتم بكسر القاف خفيفة، وقال غنمتم، وكلها لغات بمعنى واحد بمعنى واحد، يقال عاقب وعقب وعقب وعقب وعقب وأعقب وتعقب واعتقب وتعاقب إذا غنم. وقال القتبي فعاقبتم فغزوتم معاقبين غزوا بعد غزو. وقال ابن يعني بحر من الغزو المتعاقب الذي يلي بعضه بعضا. وقال ابن بحر أي فعاقبتم المرتدة بالقتل، فلزوجها بهرها من غنائم المسلمين. الثالثة قوله تعالى فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا. قال ابن عباس يقول إن لحقت يعني امرأة، إذا قتلت المرتدة، إذا ارتدت المرأة يعوض زوجها مهرها من بيت المال، يعني اقتضى ما تقدم قريبا. سيقول في الآخر من بحر إذا عاقبتم المرتدة بالقتل فلزوجها مهرها من غنائم المسلمين، لأنه يصدق عليه أنه ذهبت زوجته. فأتوا الذين ذهبت زواجهم مثل ما أنفقوا، هل يشمل المرتدة؟ وقل مثل هذا في المرجومة مثلا أو مختص منها، كل هذا لا أصل له. نعم. الثالثة قوله تعالى فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا. قال ابن عباس يقول إن لحقت امرأة مؤمنة بكفار أهل مكة وليس بينكم وبينهم عهد ولها زوج مسلم قبلكم فغنمتم فأعطوا هذا الزوج المسلم مهره من الغنيمة قبل أن تخمس. وقال الزهري يعطى من مال الفئ، وعنه يعطى من صداق من لحق بنا. وقيل أي إن امتنعوا من أن يغرموا مهر هذه المرأة التي ذهبت إليهم فانبذوا العهد إليهم حتى إذا ظفرتم فخذوا ذلك منهم. قال الأعمش هي منسوخة، وقال عطاء بل حكمها ثابت، وقد تقدم جميع هذا. قال نعم. بدون ايش؟ قول اول لحقت امرأة، او من اقوال الثلاثة في وليس في من ليس بيننا وبينه. لا ما هو موجود في الطباعة. ها عجيب النسخة اللي معكم، ما ظننته في النسخ حسب تصحيح. كلام من عباس ولا كلام من الأخير؟ كلام من عباس بيني يستقيم الأول، يعني كأن في حالتين إن كان بيننا وبينهم عهد فمنعوا أن يؤدوا إلينا، أو لم يكن بيننا وبينهم عهد فيعوض الزوج عن كلام حالتين، يعني في الجميع. يعني وقال هي في من بيننا وبينه عهد وليس بيننا وبينه عهد، يعني في الحالين. أنا ظننتكم تصححون من نسخة. ومن ليس ها؟ شو؟ استقيم الكلام ومن ليس بيننا وبين أمره إن كان على المعنى اليقين. إيش الكلام الأول صحيح على هذا، والتصحيح ليس بمحله. ومن ليس لا بد من التصحيح. نعم. شو؟ شيء؟ خطأ. ما أنا ظننتم صححوا من النسخة، إذا هو مجرد استرواح. نعم. ها؟ الذي ذهب زوجته يعطى، ذهب زوجته إلى بلد الكفار يعطى، وليس بيننا بينه على حالين، المسلم يعطى، المسلم يعطى، يطالبون إن دفعوا، وإلا إذا قدرنا عليهم أخذنا من غنائم وعطيناه. نعم. قال القشيري إيه. قال القشيري نعم. قال القشيري والآية نزلت في أم الحكم بنت أبي سفيان ارتدت وتركت زوجها عياض بن غن القرشي، ولم ترتد امرأة من قريش غيرها ثم عادت إلى الإسلام. وحكى الثعلبي عن ابن عباس هن ست نسوة رجعن عن الإسلام ولحقن بالمشركين من نساء المؤمنين المهاجرين. أم الحكم بنت أبي سفيان كانت تحت عياض بن أبي شداد الفهري، وفاطمة بنت أبي أمية بن المغيرة أخت أم سلمة، وكانت تحت عمر بن الخطاب. فلما هاجر عمر أبت وارتدت. وبروع بنت عقبة كانت تحت شماس بن عثمان، وعبدة بنت عبد العزى كانت تحت هشام بن العاص، وأم كلثوم بنت جرول تحت عمر بن الخطاب، وشهبة بنت غيلان. فأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم مهور نسائهم من الغنيمة. واتقوا الله، احذروا أن تتعدوا ما أمرتم به. قوله تعالى يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك، الآية فيه ثماني مسائل. الأولى قوله تعالى يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك، لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة جاء نساء أهل مكة يبايعنه، فأمر أن يأخذ عليهن أن لا يشركن. وفي صحيح مسلم عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان المؤمنات إذا هاجرن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتحن بقول الله تعالى يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين إلى آخر الآية. قالت عائشة فمن أقر بهذا من المؤمنات فقد أقر بالمحنة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقررن بذلك من قولهن قال لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلقن فقد بايعتكن. ولا هذه البيعة المعروفة ببيعة النساء. وفي حديث عبادة في الصحيح بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما بايع عليه النساء. فهل بيعة النساء متقدمة على بيعة الرجال حتى يحال عليها أو متأخرة عنها؟ متأخرة عن بيعة الرجال، لكن جرت العادة بالإحالة على ما في القرآن لأنه هو المحفوظ عند الخاص والعام، يحال على ما في القرآن لأن الناس يعرفونه كلهم. بيعة النساء مضبوطة في القرآن، بيعة الرجال في الأحاديث. فرق بين ما يدون في كتاب الله جل وعلا الذي يقرأه العامة والخاصة وبين من ما يذكر في الأحاديث التي لا يطلع عليها إلا الخاصة. يعني نظير ذلك من جامع في نهار رمضان عليه كفارة ظهار. لماذا يقال كفارة ظهار؟ ما يقال كفارة مجامع في نهار رمضان وهي في الصحيحين، لأن كفارة الظهار مثبتة في القرآن فيحال عليها، يحال عليه بخلاف كفارة الجماع في نهار رمضان فإنها في الحديث. نعم. ولا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط غير أنه بايعهن بالكلام. قالت عائشة: والله ما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم كف امرأة قط، وكان يقول لهن إذا أخذ عليهن: قد بايعتكن كلاما. وروي أنه عليه الصلاة والسلام بايع النساء وبين يديه وأيديهن ثوب، يعني بحائل، لكن هذا ليس بمحفوظ. المحفوظ أنه ما مست يده يد امرأة قط، لا بحائل ولا من غير حائل عليه الصلاة والسلام، لأن بعض الناس قد يتورع وقد يتكايس فيلبس شيء على يده يصافح به النساء يزعم أنه يخرج بذلك من العهدة والحرج، وهذا ليس بصحيح. نعم. وكان يشترط عليهن. وقيل لما فرغ من بيعة الرجال جلس على الصفا ومعه عمر أسفل منه، فجعل يشترط على النساء البيعة وعمر يصافحهن. وهذا إذن ليس بصحيح، لا يثبت أن عمر في المحظور مثل عليه الصلاة والسلام، هو أجنبي عنهن، فلا يجوز له أن يمس يد امرأة قط، لا عمر ولا غير عمر. نعم. وروي أنه كلف امرأة وقفت على الصفا فبايعتهن. قال ابن العربي: كل هذا لا يثبت. نعم. قال ابن العربي: وذلك ضعيف، وإنما ينبغي التعويل على ما في الصحيح. وقالت أم عطية: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة جمع نساء الأنصار في بيت، ثم أرسل إلينا عمر بن الخطاب فقام على الباب فسلم، فرددنا عليه السلام، فقال: أنا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم، إليكن ألا تشركن بالله شيئا؟ فقلنا: نعم. فمد يده من خارج البيت، ومددنا أيدينا من داخل البيت، ثم قال: اللهم اشهد. وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بايع النساء دعا بقدح من ماء فغمس يده فيه، ثم أمر النساء فغمسنا أيديهن فيه. خرج كله. بلا شك. إسماعيل بن عبد الرحمن أبو السدي. إسماعيل بن عبد الرحمن ما اسمه؟ ما يكون السدي تالف؟ نعم غيره. ما يكفي. نعم. نعم. حد عمرو بن شعيب الأخير ايش فيه؟ اي ما يثبت. نعم. الثانية: روي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال على أن لا يشركن بالله شيئا قالت هند بنت عتبة، وكانت منتقبة خوفا من النبي صلى الله عليه وسلم، أن يعرفها لما صنعته بحمزة يوم أحد، والله إنك لتأخذ علينا أمرا ما رأيتك أخذته على الرجال. وكان بايع الرجال يومئذ على الإسلام والجهاد فقط، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يبايع كل قوم بما يناسبهم ويليق بهم، فالرجال لهم خصائص والنساء لهن خصائص، ومن ظلم الرجال أن يعاملوا معاملة النساء، ومن ظلم النساء أن يعاملن معاملة الرجال. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يسرقن. فقالت هند: إن أبا سفيان رجل شحيح، وإني أصيب من ماله قوتنا. فقال أبو سفيان: هو لك حلال. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وعرفها وقال: أنت هند؟ فقالت: عفى الله عما سلف. ثم قال: ولا يزنين. فقالت هند: أو تزني الحرة؟ ثم قال: ولا يقتلن أولادهن، أي لا يئذن الموءودات ولا يسقطن الأجنة. فقالت هند: ربيناهم صغارا وقتلتهم كبارا يوم بدر، فأنت وهم أبصر. وروى مقاتل أنها قالت: ربيناهم صغارا وقتلتموهم كبارا وأنتم وهم أعلم. فضحك عمر بن الخطاب حتى استلقى. وكان حنظلة بن أبي سفيان وهو بكرها قتل يوم بدر، ثم قال: ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، ولا يعصينك في معروف. قيل معنى بين أيديهن ألسنتهن بالنميمة، ومعنى بين أرجلهن فروجهن. وقيل ما كان بين أيديهن من قبلة أو جسة، وبين أرجلهن الجماع. وقيل المعنى لا يلحقن برجالهن ولدا من غيرهم، وهذا قول الجمهور. وكانت المرأة تلتقط ولدا فتلحقه بزوجها وتقول: هذا ولدي منك، فكان هذا من البهتان والافتراء. وقيل ما بين يديها ورجليها كناية عن الولد، لأن بطنها الذي تحمل فيه الولد بين يديها، وفرجها الذي تلد منه بين رجليها. وهذا عام في الإتيان بولد وإلحاقه بالزوج، وإن سبق النهي عن الزنا. وروي أن هند لما سمعت ذلك قالت: والله إن البهتان لأمر قبيح، ما تأمر إلا بالأرشد ومكارم الأخلاق. ثم قال: ولا يعصينك في معروف. قال قتادة: لا ينحن، ولا تخلو امرأة منهن إلا بذي محرم. وقال سعيد بن المسيب ومحمد بن السائب وزيد بن أسلم: هو ألا يخمشن وجها، ولا يشققن جيبا، ولا يدعون ويلا ولا ينشر، ولا يدعون ويلا ولا ينشرن شعرا، ولا يحدثن الرجال إلا ذا محرم. وروت أم عطية عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك في النوح، وهو قول ابن عباس. هذا عام في كل في جميع المعاصي. ولا يعصينك بمعروف، ومعروف أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يأمر إلا بمعروف، فالتصريح هنا هو بما هو مجرد توضيح ولا مفهوم له، لأنه لا يمكن أن يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بغير معروف. نعم. وروى شهر بن حوشب عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يعصينك في معروف. فقال: هو النوح. شهر ضعيف، إيش قال عنه؟ يعني الصواب وقف ورفعه لا يثبت لأن في شهر. نعم. ولو ثبت فالتفسير ببعض الأفراد مألوف كتفسير القوة بالرمي، وهذا لا ينفي ما عداه مما يتناوله العموم. نعم. وقال مصعب بن نوح: أدركت عجوزا ممن بايع النبي صلى الله عليه وسلم فحدثتني عنه عليه الصلاة والسلام في قوله: ولا يعصينك في معروف، فقال النوح. وفي صحيح مسلم عن أم عطية لما نزلت هذه الآية: يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا، إلى قوله: ولا يعصينك في معروف، قال: كان منه النياحة. قالت: فقلت يا رسول الله. يعني إلا التنصيص على النياحة من بين سائر المعاصي يدل على الاهتمام بشأنها والعناية بها، وأنها كانت منتشرة في ذلك الوقت، فأريد اجتثاثها بالتنصيص عليها. نعم. قالت: فقلت يا رسول الله إلا آل فلان، فإنهم كانوا أسعدوني في الجاهلية، فلا بد لي من أن أسعدهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا آل فلان. وعنها قالت: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا آل فلان يعني في مرة واحدة وفي كل ما يحصل لهم من مصائب، معطية تقول: أسعدونا في الجاهلية، ونسعدهم لنوح معهم. إلا آل فلان، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إلا آل فلان، يعني في كل ما يحصل لهم من مصائب نسعدهم، ولا مرة واحدة نرد عليهم لهم ما حصل. نعم، الذي يظهرنا مرة واحدة. نعم. ها؟ شو؟ ما تستثنى منه عليه الصلاة والسلام. نعم. إسعاد، إسعاد يعني تعاون على هذا الباطل، لكن استثني هذه المرة الواحدة منه عليه الصلاة والسلام، ما غيره لا يستثني. نعم. ها؟ لا، إلا الأذخر استمر حكمه، أما الإسعاد قطع خلاص انتهى. نعم. وعنها قالت: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع البيعة ألا ننوح، فما وفت منا امرأة إلا خمس: أم سليم، وأم العلاء، وابنة أبي سبرة امرأة معاذ، أو ابنة أبي سبرة وامرأة معاذ. وقيل يعني واحدة أو اثنتان. نعم. وقيل إن المعروف هاهنا الطاعة لله ولرسوله، قاله ميمون بن مهران، وقال بكر بن عبد الله المزني: لا يعصينك في كل أمر فيه رشدهن. وقال الكلبي: هو عام في كل معروف أمر الله عز وجل ورسوله به. فروى أن هندا قالت عند ذلك: ما جلسنا في مجلسنا هذا وفي أنفسنا أن نعصيك في شيء. الثالثة: ذكر الله عز وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام في صفة البيعة خصالا شتى صرح فيهن بأركان النهي في الدين، ولم يذكر أركان الأمر وهي ستة أيضا: الشهادة والصلاة والزكاة والصيام والحج والاغتسال من الجنابة. وذلك لأن ما نص عليه مفاسد وما ترك مصالح، ولا شك أن ترك المفاسد درء المفاسد أولى بأن يبدأ به من جلب المصالح، كما يقول أهل العلم: التخلية قبل التحلية. نعم. وذلك لأن النهي دائم في كل الأزمان وكل الأحوال، فكان التنبيه على اشتراط الدائم آكد. وقيل إن هذه المناهي كان في النساء كثير من يرتكبها ولا يحجزهن عنها شرف النسب، فخصت بالذكر لهذا. ونحو منه قوله عليه الصلاة والسلام لوفد عبد القيس: وأنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت، يعني من الأوعية التي ينتبذ فيها، من الأوعية الصلبة التي يتغير ما انتبذ فيها ولا يعلم به ولا يشعر به. وأما الأسقية من الأدم فإنه إذا تغير ما فيها انتفخت، ثم بعد ذلك نسخ هذا النهي. نعم. فنبههم على ترك المعصية في شرب الخمر دون سائر المعاصي، لأنها كانت شهوتهم وعادتهم. وإذا ترك المرء شهوته من المعاصي هان عليه ترك سائرها مما لا شهوة له فيها. الرابعة: لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في البيعة: ولا يسرقن، قالت هند: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل مسيك، فهل علي حرج؟ مسيك يعني مبالغة في كونه ممسك للماء. إن أبا سفيان رجل مسيك، فهل علي حرج أن آخذ ما يكفيني وولدي؟ فقال: لا، إلا بالمعروف. فخشيت هند أن تقتصر على ما يعطيها فتضيع، أو تأخذ أكثر من ذلك فتكون سارقة ناكثة للبيعة المذكورة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا، أي لا حرج عليك فيما أخذت بالمعروف، يعني من غير استطالة إلى أكثر من الحاجة. قال ابن العربي: وهذا إنما هو فيما لا يخزنه عنها في حجاب ولا يضبط عليه بقفل، فإنه إذا هتكته الزوجة وأخذت منه كانت سارقة تعصي به وتقطع يدها. نعم، إذا كان يغلق على الأموال الأغلاق ويحرزها في حرز ثم أخذت منها بغير إذنه تعد سارقة، لكن إذا تمكنت من الأخذ بدون هذه الأمور فإن لها أن تأخذ ما يكفيها ويكفي ولدها بالمعروف. نعم، لكن لها شبهة حتى لو أخذت ما تحتاج إليه، يحتاج إليه ولدها، ولو كان من محل مغلق الشبهة يدرأ بها الحد. نعم. ها؟ اللي في جيبه؟ لا، ليست حرصة. نعم. الخامسة: قال عبادة بن الصامت: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخذ على النساء ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا يعظه بعضكم بعضا، ولا تعصوا في معروف آمركم به. معنى يعظه يسحر، والعظه السحر. ولهذا قال ابن بحر وغيره في قوله تعالى: ولا يأتين ببهتان إنه السحر. وقال الضحاك: هذا نهي عن البهتان، أي لا يعظهن رجلا ولا امرأة ببهتان أي بسحر، والله أعلم. يفترينه بين أيديهن وأرجلهن. والجمهور على أن معنى ببهتان بولد يفترينه بين أيديهن ما أخذته لقيطا، وأرجلهن ما ولدته من زنا. وقد تقدم. السادسة: قوله تعالى: ولا يعصينك في معروف، في البخاري عن ابن عباس في قوله تعالى: ولا يعصينك في معروف، قال: إنما هو شرط شرطه الله للنساء. واختلف في معناه على ما ذكرنا. والصحيح أنه عام في جميع ما يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم وينهى عنه، فيدخل فيه النوح وتخريق الثياب وجز الشعر والخلوة بغير محرم إلى غير ذلك. وهذه كلها كبائر ومن أعمال الجاهلية. وفي صحيح مسلم عن أبي مالك الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية، فذكر منها النياحة. وروى يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه النوائح يجعلن يوم القيامة صفين، صفاً عن اليمين وصفاً عن اليسار، ينبحن كما تنبح الكلاب في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يؤمر بهن إلى النار. تخريجه جاء التغليظ في شأن النائحة، وأنها تبعث يوم القيامة عليها إيش؟ سربال من قطران وإيش؟ ودرع من جرب. نعم نعم. وعنه قال: قال رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصلي الملائكة على نائحة ولا مرنة. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سمع نائحة فأتاها فضربها بالدرة حتى وقع خمارها عن رأسها، فقيل: يا أمير المؤمنين، المرأة المرأة قد وقع خمارها. فقال: إنها لا حرمة لها. أسند جميعه الثعلبي رحمه الله. أما تخصيص قوله في معروف مع قوله ولا يعصينك، ففيه قولان: أحدهما أنه تفسير للمعنى على التأكيد، كما قال تعالى: قال رب احكم بالحق، لأنه لو قال احكم لكفى. الثاني: إنما شرط المعروف في بيعة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون تنبيها على أن غيره أولى بذلك، وألزم له وأنفى للإشكال. السابعة: روى البخاري عن عبادة بن الصامت قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تزنوا، ولا تسرقوا؟ قرأ آية النساء. وأكثر آية النساء آية سورة النساء وآية بيعة النساء. بيعة النساء بيعة النساء نعم. وأكثر لفظ سفيان قرأ في الآية: فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فهو إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له منها. وفي الصحيحين عن ابن عباس قال: شهدت الصلاة يوم الفطر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكلهم يصليها قبل الخطبة ثم يخطب، فنزل نبي الله صلى الله عليه وسلم فكأني أنظر إليه حين يجلس الرجال بيده، ثم أقبل يشقهم حتى أتى النساء مع بلال فقال: يا أيها النبي، إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن، ولا يزنين، ولا يقتلن أولادهن، ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، حتى فرغ من الآية كلها. ثم قال حين فرغ: أنتن على ذلك؟ فقالت امرأة واحدة لم يجبه غيرها: نعم يا رسول الله، لا يدري الحسن من هي. قال: فتصدقن. وبسط بلال ثوبه فجعلن يلقين الفتخ والخواتيم في ثوب بلال. لفظ البخاري الثامنة قال المهدوي: أجمع المسلمون على أنه ليس للإمام أن يشترط عليهن هذا، والأمر بذلك ندب لا إلزام. وقال بعض أهل النظر: إذا احتيج إلى المحنة من أجل تباعد الدار كان على إمام المسلمين إقامة المحنة. قوله تعالى: لو أسلمت امرأة هل تمتحن بهذا؟ وكل امرأة تسلم تمتحن بهذا، وأن هذا حصل في عهد عليه الصلاة والسلام وبيعته. وهل لكل إمام أن يبايع؟ أحيانا يبايع الرجال، وأحيانا يبايع كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. يعني ما حفظ في ولاة المسلمين من صدر الإسلام إلى يومنا هذا من فعل هذا، أن هذا خاص به عليه الصلاة والسلام. نعم. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، يعني اليهود. وذلك أن ناسا من فقراء المسلمين كانوا يخبرون اليهود بأخبار المؤمنين ويواصلونهم فيصيبون بذلك من ثمارهم، فنهوا عن ذلك. قد يئسوا من الآخرة، يعني اليهود. قاله ابن زيد: وقيل هم المنافقون، وقال الحسن: هم اليهود والنصارى. فقال ابن مسعود: معناه أنهم تركوا العمل للآخرة وآثروا الدنيا. وقيل المعنى: يئسوا من ثواب الآخرة. قاله مجاهد: وقوله غضب الله عليهم يرجح أن يكون المراد بهم اليهود، وفي حكمهم كل من يوافقهم على كفرهم وشركهم، فلا يجوز تولي الكفار عموما، لا يهود ولا غير يهود، لكن التنصيص على اليهود باعتبار أنهم هم السبب في النزول. نعم. ومعنى كما يئس الكفار، أي الأحياء من الكفار من أصحاب القبور، أي يرجعوا إليهم. قاله الحسن وقتادة. قال ابن عرفة: وهم الذين قالوا: وما يهلكنا إلا الدهر. وقال مجاهد: المعنى كما يئس الكفار الذين في القبور، أي يرجعوا إلى الدنيا. وقيل إن الله تعالى ختم السورة بما بدأها من ترك موالاة الكفار، وهي خطاب لحاطب بن أبي بلتعة وغيره. قال ابن عباس: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا، أي لا توالوهم ولا تناصحوهم. ورجع تعالى بطوله وفضله: لا تناصحوهم، يعني بما ينفعهم في أمر الدنيا لا في أمر الدين، وإلا نصحهم وتوجيههم ودعوتهم هذه مطلوبة شرعا. أما تناصحهم تلقوا إليهم بالنصيحة بما ينفعهم في دنياهم وقد يكون فيه ضرر على المسلمين فلا، وهذا معنى التولي. نعم. رجع تعالى بطوله وفضله على حاطب بن أبي بلتعة، يريد أن كفار قريش قد يئسوا من خير الآخرة كما يئس الكفار المقبورون من حظ يكون لهم في الآخرة من رحمة الله تعالى. وقال القاسم بن أبي بزة في قوله تعالى: قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور، قال: من مات من الكفار يئس من الخير، والله يعني أعلم. ليس له رجعة، يمكن أن يتوب وينيب ويدخل في الإسلام، إنما إذا خرجت روحه وفارقت بدنه صار ميؤوسا منه، والله المستعان. اللهم صل على محمد.